لا حاجة لنا فيما جئتنا به. وقال الكلبي: فقالوا: أجئتنا لتصدنا عن آلهتنا وننابذ العرب؟ الحق بقومك، فلا حاجة لنا بك. فانصرف من عندهم، فأتى بكر بن وائل فقال: من القوم؟ قالوا: من بكر بن وائل. قال فقال عيد قالوا: من بكر بن وائل. فقال: من أي بكر بن وائل؟ قالوا: من بني قيس بن ثعلبة. قال: كيف العداد؟ قالوا: كثير مثل الثرى. قال: فكيف المنعة؟ قالوا: لا منعة جاورنا فارس، فنحن لا نمتنع منهم ولا نجير عليهم. قال: فتجعلون لله عليكم إن هو أبقاكم حتى تنزلوا منازلهم وتستنكحوا نساءهم وتستعبدوا أبناءهم، أن تسبحوا الله 33 وتحمدوه 33 وتكبروه 34. قالوا: وممن أنت؟ قال: أنا رسول الله. ثم انطلق، فلما ولى عنهم قال الكلبي: وكان عمه أبو لهب يتبعه فيقول للناس: لا تقبلوا قوله. ثم مر أبو لهب فقالوا: هل تعرف هذا الرجل؟ قال: نعم، هذا في الذروة منا، فنحن أي شأنه تسأل أي شأنه تسألون؟ فأخبروه بما دعاهم إليه، وقالوا: زعم أنه رسول الله. قال: ألا لا ترفعوا برأسه قولا، فإنه مجنون يهذي من أم رأسه. قالوا: قد رأينا ذلك حين ذكر من أمر فارس ما ذكر. ذكر عرض نفسه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على بني عامر بن صعصعة بسوق عكاظ، وقبح ردهم ومدافعة ضباعة بن عامر عنه. قال الكلبي: فأخبرني عبد الرحمن المعايري عن أشياخ من قومه قالوا: أتانا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ونحن بسوق عكاظ، فقال: ممن القوم؟ قلنا: من بني عامر بن صعصعة. قال: من أي بني عامر بن صعصعة؟ قالوا: بنو كعب بن ربيعة. قال: كيف المنعة؟ قبل المتابعة في الحاشية: واحد ضعيف جدا في السند الكلبي وهو ضعيف. أتابع: قلنا: لا يرام ما قبلنا ولا يصطلى بنارنا. قال: ولا يصطلي بنارنا، أو يصطلى هنا حسب ضبط، الله تعالى أعلم، وبحاجة إلى تحقيق، وهذا الأمر بحاجة إلى تحقيق. قال: فقال لهم: إني رسول الله، وآتيكم لتمنعوني حتى أبلغ رسالة ربي، ولا أكره أحدا منكم على شيء. قالوا: ومن أي قريش أنت؟ قال: من بني عبد المطلب. قالوا: فأين أنت من عبد مناف؟ قال: هم أول من كذبني وطردني. قالوا: ولكننا لا نطردك ولا نؤمن بك، وسنمنعك حتى تبلغ رسالة ربك. قال: فنزل إليهم والقوم يتسوقون، إذ أتاهم بحيرة بن فراس، أو طبعا في الأصل بحيرة، وإذا كان المذكور سابقا، إذا كان هذا هو المذكور سابقا، يعني في الضبط بيحرة، والله تعالى أعلم. فإذ أتاهم بحيرة بن فراس القشيري فقال: من هذا الرجل؟ أراه عندكم أنكره؟ قالوا: محمد بن عبد الله القرشي. قال: فما لكم وله؟ قالوا: زعم لنا أنه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فطلب إلينا أن نمنعه حتى يبلغ رسالة ربه. قال: ماذا رددتم عليه؟ قالوا: بالترحيب والسعة، لنخرجك إلى بلادنا ونمنعك ما نمنع به أنفسنا. قال بحيرة: ما أعلم أحدا من أهل هذه السوق يرجع بشيء أشد من شيء ترجعون به بدءا، ثم لتنابذوا الناس وترميكم العرب عن قوس واحدة، قومه أعلم به، لو آنسوا منه خيرا لكانوا أسعد الناس به. أتعمدون إلى زهيق؟ قد طرده قومه وكذبوه، فتؤونه وتنصروه، فبئس الرأي رأيكم. عيد: فبئس الرأي رأيتم. ثم أقبل على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال: قم فالحق بقومك، فوالله لولا أنك عند قومي لضربت عنقك. قال: فقام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى ناقته فركبها، فغمز الخبيث بحيرة شاكلتها فقمصت لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فألقته. وعند بني عامر يومئذ ضباعة بن عامر بن قرط، كانت من النسوة التي أسلمنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بمكة، جاءت زائرة إلى بني عمها فقالت: يا آل عامر، ولا عامر لي، أيصنع هذا برسول الله بين أظهركم؟ لا يمنعه أحد منكم. فقام ثلاثة من بني عمها إلى بحيرة، واثنين أعاناه، فأخذ كل رجل منهم رجلا فجلد به الأرض، ثم جلس على صدره، ثم على وجوههم لطمة. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: اللهم بارك على هؤلاء ولعن هؤلاء. قال: فأسلم الثلاثة الذين نصروه وقتلوا شهداء، وهم غطيف وغطفان بن سهل وعروة أو عذرة بن عبد الله بن سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وقد روى هذا الحديث بتمامه الحافظ سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي في مغازيه عن أبيه به. وهلك الآخرون وهم بحيرة بن فراس وحزن بن عبد الله بن سلمة بن قشير ومعاوية بن عبادة أحد بني عقيل لعنهم الله لعنا كثيرا. وهذا أثر غريب كتبناه لغرابته، والله سبحانه وتعالى أعلم. خروجه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى منى، وعرض نفسه على ربيعة، ومناظرة الدغفل بن عيد. خروجه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى منى، وعرض نفسه على ربيعة، ومناظرة دغفل بن حنظلة الذهلي لأبي بكر. وكان مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. في الحاشية: واحد، زهيق رجل منهزم. اثنان، شاكلتها خاصرتها. اثنان، ثلاثة، قمصت رفعت يدها ونفرت. متابع. وقد روى أبو نعيم له شاهدا من حديث كعب بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه في قصة عامر بن صعصعة وقبيح ردهم عليه وقبيح ردهم عليه. وأغرب من ذلك وأطول ما رواه أبو نعيم والحاكم والبيهقي، والسياق لأبي نعيم رحمهم الله من حديث أبان بن عبد الله البجلي عن أبان بن تغلب عن عكرمة عن ابن عباس: حدثني علي بن أبي طالب قال: لما أمر الله رسوله أن يعرض نفسه على قبائل العرب، خرج وأنا معه أبو بكر إلى منى، حتى دفعنا إلى مجلس من مجالس العرب. تقدم أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه فسلم. وكان أبو بكر مقدما في كل خير، وكان رجلا نسابة. فقال: ممن القوم؟ قالوا: من ربيعة. قال: وأي ربيعة أنتم؟ أمن هامها أم من لهازمها؟ قالوا: بل من هامها العظمى. قال أبو بكر: فمن أي هامتها العظمى؟ فقال: ذهل الأكبر. قال لهم أبو بكر: إنكم عوف، الذي كان يقال له لا حر بوادي عوف. قالوا: لا. قال: فمنكم بسطام بن قيس أبو اللواء ومنتهى الأحياء؟ قالوا: لا. قال: فمنكم الحوفزان ابن شريك قاتل الملوك وسالبها أنفسها؟ قالوا: لا. قال: فمنكم جساس بن مرة ابن ذهل الحامي الذمار ومانع الجار؟ قالوا: لا. قال: فمنكم المزدلف صاحب العمامة الفردة؟ قالوا: لا. قال: فأنتم أخوال الملوك من كندا؟ قالوا: لا. قال: فأنتم أصهار الملوك من لخم؟ قالوا: لا. قال عيد: قال لهم أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه: فلستم بذهل الأكبر، بل أنتم ذهل الأصغر. قال: فوثب إليه منهم غلام يدعى دغفل بن حنظلة الذهلي حين بقل وجهه فأخذ بزمام ناقة أبي بكر وهو يقول إن على سائلنا أن نسأله والعبء لا نعرفه أو نحمله. يا هذا إنك سألتنا فأخبرناك ولم نكتمك شيئا ونحن نريد أن نسألك فمن أنت؟ قال رجل من قريش. فقال الغلام بخ أهل السؤدد والرئاسة قادمة العرب وهاديها فمن أنت من قريش؟ فمن أنت من قريش؟ قال له رجل من بني تميم بن مرة. فقال له الغلام أمكنت والله الرامي من سواء الثغرة أفمنكم قصي بن كلاب الذي قتل بمكة المتغلبين عليها وأجلى بقيتهم وجمع قومه من كل أوب حتى أوطنهم مكة ثم استولى على الدار وأنزل قريشا منازلها فسمته العرب بذلك مجمعا. وفيه يقول الشاعر أليس أبوكم كان يدعى مجمعا عيد فسمته العرب بذلك مجمعا. وفيه يقول الشاعر أليس أبوكم كان يدعى مجمعا به جمع الله القبائل من فهري. فقال أبو بكر لا. قال فمنكم عبد مناف الذي انتهت إليه الوصايا وأبو الغطاريف السادة. فقال أبو بكر لا. قال فمنكم عمرو بن عبد الوعيد. قال فمنكم عمرو بن عبد مناف هاشم الذي هشم الثريدة ولقومه ولأهل مكة. ففيه يقول الشاعر عمرو العلا هشم الثريدة لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف سنوا إليه الرحلتين كليهما عند الشتاء ورحلة الأصياف. عيد عمرو العلا هشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف سنوا إليه الرحلتين كليهما عند الشتاء ورحلة الأصياف. كانت قريش بيضة فتفلقت فالمخ خالصة لعبد مناف الرايشين وليس يعرف رايش والقائلين هلم للأضياف والضاربين الكبشة. أعيد الرايشين وليس يعرف رايش والقائلين هلم للأضياف والضاربين الكبشة يبرق بيضه والمانعين البيض بالأسياف. لله درك لو نزلت بدارهم منعوك من أزل ومن إقراف. في الحاشية واحد لهازمها حاشيتها وأطرافها. اثنان هشم الثريد كسر الخبز وبله بالمراق مسنتون مجدبون عجاف ممسكون عن الطعام. وتابع فقال أبو بكر لا. قال فمنكم عبد المطلب شبيه الحمد عيد فمنكم عبد المطلب شيبة الحمد وصاحب هير مكة ومطعم طير السماء والوحوش والسباع في الفلا الذي كأن وجهه قمر يتلألأ في الليلة الظلماء. قال لا. قال أفمن أهل الإفاضة أنت؟ قال لا. قال أفمن أهل الحجابة أنت؟ قال لا. قال أفمن أهل الندوة أنت؟ قال لا. قال أفمن أهل السقاية أنت؟ قال لا. قال أفمن أهل الرفادة أنت؟ قال لا. قال فمن المفيضين أنت؟ قال لا. ثم جذب أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه زمام ناقته من يده فقال له الغلام صادف در السيل در يدفعه يهيضه حينا وحينا يرفعه. ثم قال أما والله يا أخا قريش لو ثبت لخبرتك أنك من زمعات قريش ولست من الذوائب. قال فأقبل إلينا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يتبسم. قال علي فقلت له يا أبا بكر لقد وقعت من الأعرابي على

من ورائنا قوما نكره أن نعقد عليهم عقدا، ولكن ترجع ونرجع وتنظر وننظر. وكأنه أحب أن يشركه في الكلام المثنى ابن حارثة، فقال: وهذا المثنى شيخنا وصاحب حربنا. فقال المثنى: قد سمعت مقالتك واستحسنت قولك يا أخا قريش، وأعجبني ما تكلمت به، والجواب هو جواب هاني ابن قبيصة، وتركنا ديننا واتباعنا إياك لمجلس جلسته إلينا، وإنا إنما نزلنا بين صريين، أحدهما اليمامة والآخر السماوة. فقال له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: وما هذان الصريان؟ فقال له: أما أحدهما فطفوف البر وأرض العرب، وأما الآخر فأرض فارس وأنهار كسرى، وإنما نزلنا على عهد أخذه علينا كسرى ألا نحدث حدثا ولا نؤيا محدثا، ولعل هذا الأمر الذي تدعون إليه مما تكرهه الملوك، فأما ما كان مما يلي بلاد العرب فذنب صاحبه مغفور، أعيد، فذنب صاحبه مغفور وعذره مقبول، وأما ما كان يلي بلاد فارس فذنب صاحبه غير مغفور وعذره غير مقبول. فإذا أردت أن ننصرك ونمنعك مما يلي العرب فعلا. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ما أسأتم الرد إذ أفصحتم بالصدق، إنه لا يقوم بدين الله إلا من حاطه من جميع جوانبه. ثم قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أرأيتم إن لم تلبثوا إلا يسيرا حتى يمنحكم الله بلادهم وأموالهم ويفرشكم بناتهم أتسبحون الله وتقدسونه؟ فقال له النعمان بن شريك: اللهم وإن ذلك لك يا أخا قريش. في الحاشية: واحد الصريان العرب القليلة البيوت. متابع: فتلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ثم نهض رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قابضا على يدي أبي بكر. قال علي: ثم التفت إلينا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال: يا علي، أبت أخلاق للعرب كانت في الجاهلية ما أشرفها بها يتحاجزون في الحياة الدنيا. قال: ثم دفعنا إلى مجلس الأوس والخزرج، فما نهضنا حتى بايعوا النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال علي: وكانوا صدقاء صبراء، فسر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من معرفة أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه بأنسابهم. قال: فلم يلبث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلا يسيرا حتى خرج إلى أصحابه، فقال لهم: احمدوا الله كثيرا، فقد ظفرت اليوم، أعيد، فقد ظفرت اليوم أبناء ربيعة بأهل فارس، قتلوا ملوكهم واستباحوا عسكرهم وبي نصروا. قال: وكانت الوقعة بقراقر إلى جنب ذي قار، وفيها يقول الأعشى: فذي لبني ذهل ابن شيبان ناقتي، وراكبها عند اللقاء وقلتي، هم ضربوا بالحنو حنو قراقري، مقدمة الها مرز حتى تولتي، فلله عينا معوأ من فوارس كذهل ابن شيبان بها حين والتي، ففاروا وثرنا والمودة بيننا، وكانت علينا غمرة فتجلتي. هذا حديث غريب جدا، كتبناه لما فيه من دلائل النبوة ومحاسن لأخلاق ومكارم الشيم وفصاحة العرب، وقد ورد هذا من طريق أخرى